إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. الله وليمضي بفتح الياء. قال: قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. هنا الناظم رحمه الله شرع في بيان ما يتعلق بأحكام يوم الشك وصيامه، فقوله هنا: ومن نوى الصوم بلا استيقان، بلا استيقان غير متيقن، وذاك اليوم هو يوم الشك، لأنه بعد ذلك قال: وبان ذاك اليوم من رمضان، يعني صام يوم الشك على أساس أنه لا يدري أنه رمضان، ثم بعد ذلك تبين بأنه رمضان، فهذا انطلاق منه في بيان ما يتعلق بأحكام صيام يوم الشك. ويوم الشك عند المالكية وجماهير أهل العلم هو يوم 30 من شعبان في يوم غيم، هذا هو يوم الشك عند الجمهور ومنهم المالكية في المشهور، هو يوم 30 من شعبان في حال غيم، أما إذا كانت السماء صحوا يوم 30 هذا عندهم هو من شعبان وليس يوم الشك، هذا من شعبان وليس يوم الشك. وبعض المالكية وهو مذهب الشافعية أيضا قالوا بأن يوم الشك هو في حال ما إذا كانت السماء صحوا وشهد شاهد بثبوت الهلال وردت شهادته، فقالوا هذا هو يوم الشك عند بعض المالكية وهو مذهب الشافعية. قالوا يوم الشك نعم هو 30 من شعبان، لكن في حال إذا كانت السماء صحوا، هذا قيد الأول، وشهد شاهد بأنه رأى الهلال وردت شهادته، فقالوا هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك. أما في حال الغيم عندهم قالوا هذا من شعبان، لأن أمرنا بإكمال عدة شعبان. والقضية هي قضية اصطلاح بين القولين في تحديده، القضية قضية اصطلاح كما قال بعض مشايخنا. لذلك يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتا شرعيا، هذا هو يوم الشك إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتا شرعيا، فهذا هو يوم الشك. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم بلا استيقان، بلا استيقان يعني لم تثبت عنده الرؤية ولم يتيقن بأن هذا اليوم من رمضان فنوى أن يصومه، هذا المراد بقوله ومن نوى الصوم بلا استيقان، يعني مثلا على سبيل المثال كان ثمة غيم والناس تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، فماذا قال؟ قال: أنوي أن أصوم غدا رمضان. الآن هو لم يثبت عنده بأنه رمضان، لكن قال: أنا أنوي أصوم غدا رمضان، إن كان هذا اليوم رمضان فأنا نويت رمضان، وإذا لم يكن رمضان فهو صيام نفل. هذا المراد بقوله هنا ومن نوى الصوم بلا استيقان، غير يعني متيقن بثبوت الشهر ودخول شهر رمضان. ومثاله هذا الذي أشرت إليه، كان يكون في ذلك اليوم الذي تراءى فيه الناس الهلال فلم يروا الهلال لغيم ونحوه، ثم هو قال: أنا من الغد أصوم، أنوي الصيام، أنا أصوم رمضان. طبعا هو لم يثبت عنده رمضان، لكن قال: أنا أصوم إن كان رمضان فأنا أصوم رمضان، وإن لم يكن ذلك اليوم من رمضان فهو صيام نفل. قال: ومن نوى الصوم بلا استيقان، يعني صام ولم يكن مستيقنا من دخول الشهر، قال: وبان ذاك اليوم من رمضان، يعني من رمضان، وهو قال من رمضان لضرورة النظم، قال: وبان ذاك اليوم من رمضان، يعني ظهر أن ذلك اليوم في الحقيقة نعم هو من رمضان، يعني أنه صام ولم يكن مستيقنا من دخول الشهر ونوى صيام ذلك اليوم، ودائما هذا يدور حول يوم الشك، نوى أن يصومه ولم يستيقن دخول الشهر كما ذكرنا، ثم في الحقيقة تبين بأن ذلك اليوم من رمضان، مثلا الناس تراءوا الهلال فحال بينهم وبين رؤيته غيم، السنة هنا إكمال عدة شعبان 30 يوما، الناس منهم من أصبح مفطرا، لكن هذا ماذا صنع؟ هذا نوى أن يصوم، قال إن كان غدا رمضان فأنا أصوم أصبح صائما، فهو صام على هذا الأساس. ثم في الحقيقة تبين بأن ذلك اليوم هو أول رمضان وليس 30 من شعبان، كما أن جاءهم مثلا إنسان في مطلع النهار وقال لهم بأنه قد ثبتت رؤية الهلال عندنا في نفس البلد، حتى نخرج من مسألة اختلاف المطالع، فقال قد ثبتت رؤية الهلال عندنا الآن هذا اليوم يقينا من رمضان. طيب الإنسان الذي نوى أنه يصوم ولم يثبت عنده دخول الشهر، لكن قال أنا أصوم إن كان رمضان فهو رمضان وإن لم يكن رمضان أصوم نفلا، الآن تبين بأنهم رمضان، فما حكم صيامه؟ هل يكون صيامه صحيحا وقد صام اليوم الأول من رمضان؟ قال رحمه الله: وبان ذاك اليوم من رمضان قال قضاه. إيش معنى قضاه؟ لماذا يقضيه؟ يقضيه لأن صيامه ذلك لا يحسب، لا يعتد به، صيامه هذا لا يعتد به، ولهذا قال يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. طيب يقول لنا يا جماعة أنا نويت أن أصوم إن كان رمضان فهو رمضان، لم يكن رمضان فأنا أصوم نفلا، وأنا الآن صائم ثبت بأن هذا اليوم من رمضان، فلماذا أقضي؟ نقول له تقضي لأنك كنت مترددا في النية، وشرط النية الجزم وعدم التردد. طيب هو الآن لما نوى أن يصوم هل نوى أنه سيصوم رمضان؟ لا، لأنه لم يثبت عنده دخول الشهر، ومن ثم لما كان مترددا في النية ولم يجزم فيها فإن ذلك اليوم لا يصح منه. ولذلك يشترط في النية نية الصيام يشترط فيها الجزم وعدم التردد. الحقيقة النية يشترط فيها شرطان، نتكلم عن نية الصيام: الجزم وعدم التردد، وأن تقوم قبل الفجر، وهذه قبل الفجر ستأتينا الآن إن شاء الله في درس الليلة. فيشترط فيها أن تكون قبل الفجر، ويشترط فيها الجزم وعدم التردد، مش أصوم إذا كان رمضان فأنا أصوم، إذا لم يكن رمضان فالمهم أصوم نفلا، لا. ولهذا قال هنا رحمه الله قال قضاه، فلا يحسب له من رمضان حتى وهو صائم، لأنه لم يجزم في النية وتردد فيها، ولذلك ما يصح من أن يكون هذا اليوم من رمضان. قال رحمه الله قضاه وليمضي على إمساكه. وليمضي على إمساكه يعني ليس له أن يأكل، لا يقول طيب ما دام تلزمونني بالقضاء لا هذا اليوم لا يحسب لي إذن أنا أفطر، نقول لا، لأن هذا اليوم من رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صوموا لرؤيته. وكذلك كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأمر من أكل أن يتم صومه، ومن لم يأكل فليصم، وهذا من النهار أمرهم بالإمساك عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكرنا في آخر الدرس الماضي في هذه المسألة، في مسألة الإمساك الذي تبين له أن رمضان بعد الفلق وبعد الصبح، فيلزمه الإمساك لحرمة الشهر وليس له أن يأكل. نعم اليوم هذا ما يصح منك ويجب عليك أن تقضيه، لكن لحرمة الشهر ليس لك أن تأكل، ليس لك أن تأكل لعموم هذه الأدلة، منها قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهو قد شهده، فيجب عليه ويلزمه أن يصومه. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ نقلا عن أهل العلم قال ويرون أن على من صامه على غير رؤية، على غير رؤية من غير استيقان، وهذا مثل ما قال هنا البشار رحمه الله ومن نوى الصوم بالاستيقان، قال ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، أن عليه قضاءه يعني يقضي ذلك اليوم. ومن ثم أنبه على مسألة قد تقل بعض الناس، وهي مسألة الإنسان الذي ينام ليلة الشك وينوي أن يصوم وهو لم يعلم بثبوت الشهر من غيره. الناس يتراءون الهلال، هو أطالت مدة الإعلان، هل غدا رمضان أو نكمل العدة، والناس ينتظرون بعد العشاء أن تعلن اللجان المكلفة بهذا والمتتبعة لتراء الهلال مثلا في البلاد، فهو بعد العشاء قال أنا متعب جدا سوف أنام، المهم أنا أنوي أن أصوم غدا إذا كان رمضان، أنا صايم رمضان وإذا لم يكن رمضان فلا إشكال الآن، ونام. ثم بعد ذلك لما استيقظ بعد الفجر قيل له هذا اليوم من رمضان، أقول بعد الفجر لأنه لو استيقظ قبل الفجر وعلم ونوى هذا لا تدخل في المسألة، لكن استيقظ بعد الفجر أذن الأذان الثاني وقال له قد أعلنوا بأنه رمضان، قال الحمد لله أنا كنت نويت أنه إن كان رمضان أصوم. نقول يلزمك أن تمسك ويلزمك أن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن النية هنا منه كانت على تردد ولم يجزم في النية، كانت على تردد ولم يجزم في النية، وشرط النية الجزم وعدم التردد، هذا شرط صحتها. قال وليمضي على إمساكه، وما هو المراد بقوله وليمضي على إمساكه بعد قوله قضاه؟ يعني نقول له الآن عليك أن تمسك وعليك أن تقضي، وإذا قلنا عليك أن تقضي بمعنى أنه لا يجزئه ذلك اليوم، وهذا قول المالكية وقول الحنابلة والشافعية وقول جماهير أهل العلم، خلاف الأحناف الذين قالوا بأنه في مثل هذه الصورة يجزئه، ومبناه على أن الأحناف يرون جواز النية من نهار، فإذا بلغته من نهار قبل منتصف الليل يجوز له أن ينوي، وهذا بخلاف ما عليه الجمهور، سنشير المسألة لما نصل إلى مبحث النية. قال رحمه الله ويلزم التكفير بانتهاكه، ويلزم التكفير يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة بانتهاكه، بانتهاك رمضان. المراد بانتهاكه أي أنه يتعاطى مفطرا عامدا، يعني في نفس هذه المسألة قال له، ذكر هنا بأن عليه أن يمسك، قال رحمه الله وليمضي على إمساكه، يبقى ممسكا. لكن لو قال، لو قلنا له بأن هذا اليوم من رمضان وأنت ترددت في النية عليك أن تقضي هذا اليوم، قال طيب مدام أنا أقضي إذن أنا أفطر أنا لا أمسك، نقول لا يجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك لحرمة الشهر. لكن هو أكل متعمدا مثلا، أكل متعمدا، فهنا على المذهب قال رحمه الله ويلزم التكفير بانتهاكه لأنه أفطر عامدا. ومذهب المالكية أنهم يرون الكفارة على من انتهك حرمة الشهر أو تعاطى مفطرا عامدا حتى بغير الجماع، الجماع وغير الجماع، يرون بأن عليه الكفارة إن أفطر متعمدا، إن أفطر متعمدا، طبعا بشروط منها التي ستأتينا إن شاء الله في موضعها، أن المالكية يرون الكفارة، الكفارة على من أفطر بجماع ولا أفطر بأكل أو شرب متعمدا، متعمدا، يقولون بغير تأويل، ويفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد، أما إذا كان التأويل قريبا فليس عليه كفارة، وأما إذا كان التأويل بعيدا فعليه كفارة. مثلا إنسان أكل ناسيا وقال ما دام أنا أكلت ناسيا وعلي القضاء، على مذهب المالكية قال فإني أكل هذا اليوم وأفطر، فأفطر متعمدا. هنا المالكية يقول عليه القضاء ولا يقول عليه الكفارة. لماذا؟ لأن عنده تأويل قريب، تأويل قريب. إنسان قرأ الحديث في أن النهي عن النهي عن عن عن الغيبة، وأنها مما، وأن من لم يحرص على تركها وحفظ لسانه فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وقعت منه غيبة ولا شيء من فات اللسان، وبعد ذلك قال ما دام وقع لي هذا فأفطر أنا اليوم وأقضيه، هذا تأويل قريب ولا يلزمونه بالكفارة. لكن إن كان التأويل بعيدا كما يرون إنسان رأى الهلال وحده ولزمه أن يصوم وبعد ذلك أفطر، فقالوا هذا تأويل بعيد، ولذلك يلزمونه بالكفارة. إن شاء الله ستأتي مباحث الكفارة وشروط المالكية فيها في موضعها. نعم. قال رحمه الله وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع، لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. نعم. قال رحمه الله وصيم يوم الشك للتطوع، الصيام ما زال أن تكلم دائما عن أحكام يوم الشك، صيام يوم الشك. فقال رحمه الله وصيم يوم الشك للتطوع، يعني يجوز أن تصوم يوم الشك للتطوع. يوم الشك قلناه هو يوم 30 من شعبان، إذا لم تثبت الرؤية ثبوتا شرعيا فالثلاثين من شعبان هذا هو يوم الشك. فقال وصيم يوم الشك للتطوع، أي أنه يجوز صيام يوم الشك للتطوع. طبعا لما ذكر هو التطوع لم يفرق بين من كان تطوعه عادة أو غير معتاد، بين من كان تطوعه معتادا أو غير معتاد نفلا مطلقا، يعني فهو ما فرق، رأى التطوع بكل أنواعه سواء الذي وافق عادة أو الذي لم يوافق الذي لم يوافق عادة. طبعا الآن أنا أشرح النظم ثم أذكر المسائل إن شاء الله، ثم أذكر المسائل. قال: وصيم يوم الشك للتطوع. ففهمنا وهو يذكر مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن المالكية يرون بجواز صيام يوم الشك تطوعا مطلقا، سواء كان لعادة أو لغير عادة، صيام معتاد أو صيام غير معتاد، هذا مذهب المالكية. قال: والنذر إن صادف والتتابع. يعني يجوز أيضا أن يصوم صيام نذر، وصيام النذر واجب، أن يصوم صيام نذر إن صادف يوم الشك. قال رحمه الله: والنذر إن صادف، يعني وصيم يوم الشك للنذر إن صادف يوم الشك فإنه يجوز أن يصومه. إنسان نذر قال: نذرت أن أصوم الخميس المقبل، فكان الخميس المقبل هو يوم الشك ويوم الشك، فصادف يوم الشك فيرى بأنه يجوز أن يصام ما دام نذرا، فيجوز أن يصام. قال: والتتابع. والمراد بالتتابع يعني من يتابع الصيام ويسرد الصيام، فمن كان يسرد الصيام ويتابع الصيام فيجوز له أن يصوم يوم الشك، يجوز له أن يصوم يوم الشك. قال رحمه الله: لا لاحتياط. وقوله لا لاحتياط أي أنه لا يصام يوم الشك احتياطا من رمضان. طيب هو الآن قال: إذا صمته تطوعا مطلقا معتادا أو غير معتاد، أو صمته نذرا، أو لمن كان يتابع الصيام وهذا داخل في الأول في صيام التطوع، فإنه يجوز له أن يصوم يوم الشك. ثم قال: لا لاحتياط، يعني ليس له أن يصوم يوم الشك احتياطا من رمضان. قال: الآن الناس رأوا الهلال فلم يروا الهلال، قال: نكمل العدة. قال: يا إخوانا أنا غدا أصوم احتياطا لعله يكون رمضان. فقال هنا: لا لاحتياط، أي أنه لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. قال: وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. قال: وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض، يعني هذا الإنسان الذي صامه احتياطا ثم تبين بأنه من رمضان حقيقة، هو نوى أن يصوم غدا، إن كان رمضان فأنا أصوم، ثم تبين أنه حقيقة رمضان، كان جاءهم الخبر مثلا في أول النهار بأن الهلال رؤي ونحو ذلك كما أشرت آنفا في المسألة السابقة، ثم تبين بأنه من رمضان، يقول عليه القضاء لأنه تردد في النية ولم يجزم فيها، لأنه نوى صيامه احتياطا لا أنه من رمضان حقيقة. ولهذا قال: لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. فإذا يوم الشك على ضوء ما ذكر الناظم يجوز صومه للتطوع، ويجوز صومه في النذر، ومثله أيضا الكفارة. وأما الاحتياط فلا يجوز صومه. لكن هنا في مسألة الاحتياط، هل يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان؟ نذكر هنا حالتين. الحالة الأولى: إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الناس الهلال، إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الناس الهلال، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا، لا يختلف العلماء في هذا. إذا كانت السماء صحوا ولم ترى الناس الهلال ولم يروا الهلال، فلا يجوز صيام يوم الشك احتياطا بإجماع العلماء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي حالة ما إذا حال بين الناس رؤية الهلال غيم أو قتر، فهل يجوز صيام يوم الشك احتياطا؟ هنا اختلف العلماء. الذي سمعته في مذهب المالكية وهو مذهب جمهور العلماء الشافعية والحنفية معهم أنه لا يصام يوم الشك احتياطا حتى في هذه الحال، إذا غم على الناس ولم يروا الهلال بسبب السحاب ولا الغبار ولا القتر ونحو ذلك، فلا يجوز أن يصام هذا اليوم احتياطا. مسألتنا الآن يا إخوة تكلم عن صوم يوم الشك احتياطا لرمضان، قال لا يجوز أن يصام يوم الشك احتياطا لرمضان، يعني فتفهم أن الجمهور مطلقا عندهم لا يصام يوم الشك احتياطا. والذي استدل به الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30، فهذا اليوم يكون من شعبان ولا يصام على أنه من رمضان احتياطا له. قال: فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية الإمام مسلم قال: فعدوا 30، ورواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة. وهذا صريح، قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، لا تصوم يوما احتياطا على أساس أنه يمكن أن يكون رمضان. فقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة. فهذا فيه النهي عن استقبال رمضان بصوم، النهي عن استقبال رمضان بصوم، ومن هذا الذي يصوم احتياطا لرمضان، يصوم احتياطا لرمضان. والتحريم أخذوه من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه نهى أو قال فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى، وهذا أخذ منه التحريم، عصى أبا القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. وهذا رواية عمار أو حديث عمار قد علقه البخاري رحمه الله في صحيح بصيغة الجزم، وفي رواية أبي داود قال من صام هذا اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وعند الترمذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس. وهذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم الشك. ومن ثم جمهور العلماء قالوا عندنا هاتي الحديث تنهى عن استقبال رمضان بصوم، وعندنا نص في أن صيام يوم الشك منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحنابلة تخالفوا وقالوا إنه يجب صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. هذا قول الحنابلة، قالوا يجب أن يصوم الناس يوم الشك احتياطا لرمضان، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن غبي عليكم فاقدروا له، حديث عبد الله بن عمر، قالوا فاقدروا له في حال إذا حال بينكم وبينه، لأن تذكروا ماذا ذكرت لكم، حالتين، حالة إذا كانت السماء صحوا قلت لكم بالإجماع لا يرون جواز الصيام احتياطا، ونحن أن نتكلم في حال إذا حال بين الناس رؤية الهلال سحاب ونحوه، فهذه مسألتنا. فإذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الحنابلة قالوا قال إن فإن غبي عليكم وغم عليكم أو أغمي عليكم، في رواية قال فاقدروا له، قالوا ما معنى فاقدروا له؟ قدروا الهلال وراء السحاب، هكذا فهموها، قدروا الهلال وراء السحاب. واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر راوي الحديث وقالوا هو أعلم بما روى، فإن عبد الله بن عمر كان إذا ترى الناس الهلال فلم يروه وحال بينهم وبين رؤيته غيم ونحوه كان يصبح صائما، كان يصبح صائما. وأما حديث عمار بن ياسر والحديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بصوم فحملوها على أن هذا في حال ما إذا كانت السماء صحوا، حملوها على في حال إذا ما كانت السماء صحوا، هذا مذهب الحنابلة الذي خالفوا فيه الجمهور، والراجح الله تعالى أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنفية الذين قالوا بأنه ينهى عن صيام يوم الشك احتياطا لرمضان مطلقا، سواء كانت السماء صحوا أو حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم ونحوه، للأحاديث الثابتة التي سمعتموها آنفا في نهي صلى الله عليه وسلم عن تقدمة رمضان بصوم حتى يرى الهلال، وحديث عمار أن الذي صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد به إكمال عدة شعبان 30، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فالرواية الأخرى التي جاءت فأكملوا عدة شعبان 30 يوما تفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بأن المعنى إكمال عدة شعبان 30 يوما. وأما عبد الله بن عمر وأنه كان يصوم يوم الشك فهذا صحابي، وهذا منه اجتهاد وخالفه فيه غيره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقاعدة في هذا الباب أن الصحابة إذا اختلفت أقوالهم فليس قول بعضهم حجة على الآخر، وإنما المرجع هنا يكون إلى الدليل، يكون إلى الدليل. هذا عن صيام يوم الشك احتياطا، صيام يوم الشك احتياطا. إذن جمهور العلماء المالكية وغيرهم لا يرون صيامه، ينهى عن صيامه ويحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، وإن كان الإمام مالك رحمه الله عنده رواية القول بالكراهة والقول بالتحريم، القول بالكراهة والقول بالتحريم، هذا صيام يوم الشك احتياطا. طيب فيما عدا صيام يوم الشك احتياطا، إنسان يريد أن يصوم يوم الشك قضاء يقضي يوم رمضان عليه، أن يصوم كفارة، أن يصوم نذرا، أن يصوم صوما معتادا، أن يصوم نفلا مطلقا، فهي ثلاث صور، الآن لما خرجنا من مسألة صيام يوم الشك احتياطا عندنا ثلاث صور أخرى. الصورة الأولى وهي صيام يوم الشك صيام واجب، سواء قضاء، رمضان فائت، كفارة، نذر، هذا صيام واجب. الثانية، الصورة الثانية وهي صيام يوم الشك صوما معتادا، كالذي يصوم الاثنين والخميس، ويوم الشك كان يوم الاثنين فصام ذلك اليوم على عادته، هذه الثانية. والثالثة هي صيام يوم الشك نفلا مطلقا على غير عادة، أراد إنسان أن يصوم أن يتطوع، قال أنا سمعت بأن الصيام في شعبان من السنة فنريد أن نصوم ومن من من من شعبان، فصام يوم الشك تطوعا، صام يوم الشك تطوعا لغير عادة. هذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى وهي المتعلقة بصيام يوم الشك لفرض أو لصيام واجب، أقول فإن هذا لا بأس به، كالذي يصوم كفارة عليه صيام شهرين متتابعين، فصام رجب وصام شعبان كاملا حتى بيوم الشك، فهذا لا بأس به. الذي نذر أن يصوم صوما وصادف يوم الشك فلا بأس أن يصومه، لأن هذا صيام واجب. والذي عليه قضاء رمضان، الذي عليه قضاء رمضان الفائت، يجوز له أن يصوم يوم الشك، بل أحيانا يتعين عليه أن يصومه. ولما نقول يتعين عليه أن يصومه يعني يصير واجب عليه أن يصومه، لأن الذي عليه قضاء أيام فائتة، القضاء بالنسبة له موسع، عندك من نهاية رمضان الذي أفطرت فيه أياما إلى نهاية شعبان، كل هذا وقت موسع ما شاء الله للقضاء. لكن إن دخل شعبان ولم يبق منه إلا بقدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه أن يصوم. نفرض أن إنسان يا إخوة أفطر يوما في رمضان بسبب مرض، أفطر وما قضى ذلك اليوم، ومضى جل شعبان، في ليلة الشك في ليلة الشك الناس في ليلة الشك قال تفكرت إن علي يوم رمضان لم أقضه، ثم تبين أو أعلنوا في تلك الليلة بأن الناس يكملون العدة، إذن هذا يوم الشك، فقال إذن أنا أنوي أن أصوم غدا القضاء، نقول بل يجب عليك أن تصوم ذلك اليوم قضاء، لأنه لا يجوز لك تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان. فإذا هاته الحالة الأولى والصورة الأولى، إذا كان صيام واجب فيجوز أن تصوم يوم الشك. الحالة الثانية وهي ما إذا كان صيام تطوع معتاد، كالذي يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الشك، هل يجوز له أن يصومه؟ نعم، يجوز أن يصوم يوم الشك لصيام معتاد، وهذا باتفاق العلماء، ومستند اتفاقهم وإجماعهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا، قال هذا استثناه صلى الله عليه وسلم، قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فيصومه، يعني عنده صيام يعتاده، فلو كان يوم الشك يوم الاثنين فيجوز الإنسان أن يصومه، يجوز الإنسان أن يصومه، ولا يوم الخميس، ولا هو يصوم يوم يفطر يوم، ويوم الشك واليوم الذي يصومه جاز له أن يصومه. بقيت لنا الصورة الثالثة وهي الصيام المطلق لغير عادة، نفل مطلق. أنا سمعنا في النظم أنه ما فرق، ولذلك مذهب المالكية بل هو مذهب جماهير أهل العلم أنهم يرون جواز صيام يوم الشك تطوعا مطلقا، حتى التطوع الذي يكون لغير عادة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال فأجازه مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء إذا كان تطوعا ولم يكن خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان، يعني إذا كان احتياطا سمعتم بأنهم لا يرون صيامه، لكن التطوع مطلقا لعادة ولغير عادة جمهور العلماء يرون بجواز صيامه، لأنهم حملوا النهي حملوه على الاحتياط فقط، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل ثبوت الشهر، وعن تقدمة رمضان بيوم أو يومين، والحديث عمار بن ياسر أن الذي صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا حمله على الاحتياط، قالوا فيجوز صيامه للتطوع كما أذن صلى الله عليه وسلم لمن كانت له عادة أن يصومه. هذا هو مأخذ جماهير أهل العلم الذين قالوا بجواز صيامه صيام يوم الشك للتطوع مطلقا. والحنابلة قالوا بأنه لا يجوز صيامه صيام تطوع مطلق، وإنما لعادة نعم، فقد اتفق العلماء أنه لا بأس، لكن يريد إنسان أن يصوم نفلا مطلقا فقال صوم هذا اليوم، فقالوا لا. لما؟ للنهي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدمة رمضان بصوم يوم أو يومين، قال عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قالوا هنا صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام قبل رمضان، نهى أن يصام قبل رمضان. ما الذي استثناه صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إذن احنا الصور التي عندنا ما هي؟ إما أن يصام احتياطا، وإما أن يصام صيام واجب، وإما أن يصام صوما لعادة، وإما أن يصام نفل مطلق لا لعادة. قالوا أما صيامه احتياطا فهذا ورد فيه النهي على قول الجمهور، وأما صيام الفرض صيام الواجب فإنه لا بأس أن يصوم القضاء ولا أن يصوم النذر ولا أن يصوم الكفارة. الصيام الذي هو صيام عادة إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، قالوا هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما صيام النفل المطلق لغير عادة هذا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى النهي قائما ويشمل هذه الصورة، أنه لا يصام اليوم الذي يشك فيه تطوعا ولا يخرج إلا الصيام العادة إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ولا يخرج غيره إلا بدليل. قال وما عندنا دليل على تخصيص صيام النفل المطلق بجواز صيامه يوم الشك. نعم. قال رحمه الله: شروط صحة أتت بالنقل في عشرة إسلامه والعقل. هو الآخر أحسن، أوجبه بالشهر وباحتلام، لأن بعض النسخ هذا وبعض النسخ الآخر. قال أوجبه بالشهر وباحتلام، يعني نعم ويذكرون الشروط، أوجبه بالشهر وباحتلام وصح بالعقل وبالإسلام. فهو يذكر هنا الشروط، شروط الوجوب وشروط الصحة، شروط الوجوب وشروط الصحة، شروط الصحة التي تتعلق بالحكم الوضعي، وشروط الوجوب التي تتعلق بالحكم التكليفي. شروط الوجوب التي يكون بها الإنسان ماذا؟ مكلفا، التي يكون بها الإنسان مكلف. وأما شروط الصحة الذي جعل سببا لكون ذلك سببا لحصول الاعتداد بالفعل، يعني يصح منه. فإذا لم يوجد شرط الصحة نقول لو فعلته لا يصح منك، وإذا لم يوجد شرط الوجوب فنقول أنت لا يجب عليك، لست مكلفا. هذا هو المراد، لست مكلفا. فهذه شروط الوجوب شروط الصحة. والمالكية رحمه الله في باب الصيام يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب وصحة معا. هو رحمه الله في هذا البيت ذكر أربعة شروط: شرطا وجوب وشرطان، ذكر شرطين للوجوب وشرطين للصحة وشرطين للصحة. فقال رحمه الله: أوجبه يعني أوجب صوم رمضان، هذا شرط الوجوب الذي يذكره. على من يجب صيام رمضان؟ على من يجب صيام رمضان؟ فقال أوجبه بالشهر، بالشهر يعني بثبوت الشهر، هذا شرط وجوب. وإن كان بعضهم يعد هذا شرط وجوب وشرط صحة، ثبوت الشهر شرط وجوب، يعني لا يجب عليك أن تصوم رمضان إلا إذا ثبت دخول رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا معنى شرط وجوب، لا يجب عليك أن تصوم رمضان إلا إذا ثبت دخول الشهر، بما تعلمناه في الدرس الماضي بإما برؤية الهلال أو باستكمال عدة شعبان 30 يوما، يثبت الشهر بهذين، فإذا ثبت دخول الشهر وجب عليك أن تصوم، إذا لم يدخل الشهر لم يجب عليك أن تصوم. والذين قالوا هو شرط وجوب وشرط صحة، قالوا لو صام الإنسان رمضان في شعبان ما يصح منه، ولهذا قالوا هو شرط وجوب وشرط صحة. فقال هنا أوجبه بالشهر، يعني يشترط في لزوم الصوم ماذا؟ ثبوت الشهر ودخول شهر رمضان. قال وباحتلام، وهذا أيضا شرط وجوب، شرط وجوب، لا يجب الصوم إلا بالاحتلام، والمراد بالاحتلام البلوغ، المراد بالاحتلام البلوغ، وإلا فالاحتلام هو علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. فهو يريد بقوله وباحتلام يريد البلوغ، يعني إذا بلغ الصبي وجب عليه الصوم، إذا بلغ الصبي وجب عليه الصوم، ولا يجب عليه الصوم ما دام غير بالغ. وقوله وباحتلام هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام كما في حديث أبي داود، لا يتم بعد احتلام، أي أنه لا يجري عليه أحكام اليتيم بعد بلوغه. قوله بعد احتلام يعني بعد البلوغ، فالاحتلام هو علامة من علامات البلوغ. البلوغ يثبت بعلامات، العلامة الأولى وهي الاحتلام، إذا احتلم الصبي بلغ، إذا احتلم الصبي يعني أنزل الماء فقد بلغ. العلامة الثانية وهي إنبات الشعر حول القبل، إنبات الشعر الخشن الذي يحلق بالموسى حول القبل، فهذا علامة من علامات البلوغ. والعلامة الثالثة هي بلوغ السن الذي هو في الأصح 15 سنة، وهذا قول ابن وهب من المالكية، وقال الأصل، وقال ابن رشد في بداية المجتهد أو صح بداية المجتهد، قال الأصل فيه حديث عبد الله بن عمر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 فلم يقبله، ثم لما عرض عليه وابن 15 قبله، فقالوا هذا هو السن. طبعا لما نقول هاته الثلاث علامة البلوغ، الاحتلام أو إنبات الشعر حول القبل، الشعر الخشن الذي يحلق بالموسى، أو وأصل في الدلالة عليه حديث عطية القرظي فيما ذكره أنه كانوا ينظرون إلى السبي فمن أنبت قتلوه ومن ينبت لم يقتلوه، والثالث هو بلوغ 15 سنة. يعني واحدة من هاته، ليس الاجتماع الثلاث، واحدة من هذه. لو أنه احتلم وهو ابن 12 سنة بلغ، لو أنبت الشعر وهو ابن 13 سنة بلغ، إذا لم يحتلم ولم ينبت الشعر ووصل إلى سن 15 سنة فنقول أنت بالغ، هذه علامة البلوغ. هذا بالنسبة للذكور. والإناث هاته الثلاث وأضف إليها علامتين، الأولى الحيض والثانية الحمل. المرأة إذا حاضت، البنت إذا حاضت بلغت، وإذا حملت بلغت، وهذا يدل على أن حملها يدل على أنها تنزل الماء، إذا حملت فإن هذا يدل على بلوغها. فإذا قوله هنا رحمه الله وباحتلام، أي أن من شروط الوجوب الاحتلام، والصبي إذا بلغ يعني البلوغ، والصبي إذا بلغ وجب عليه الاحتلام. والدليل أن الصيام لا يجب إلا على بالغ الكتاب والإجماع، أقول السنة والإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، قال وعن الصبي حتى يبلغ، هذا هو الشاهد. حديث رواه أبو داود واللفظ له، ورواه غيره الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا فيه أن الصبي غير مكلف، لأنه قال رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ صار مكلفا، صار مكلفا. وقد أجمع العلماء على ذلك. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض والنفاس، وهذا لا خلاف فيه. الشاهد في قوله في الأول قال فهو البالغ، هذا الذي يجب عليه الصوم، ثم قال وهذا لا خلاف فيه، فهذا دل على أن الصيام لا يجب على الصبي ولا يجب إلا على بالغ. طيب إذا قلنا أنه لا يجب على الصبي، تأتي مسألة هنا، هل الصبي يؤمر بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ الصبي طبعا الصبي ليس أي صبي، الصبي المميز، الصبي المميز الذي يقدر على الصيام ولا يشق عليه مشقة، مثل هذا الصبي هل يؤمر بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ عندنا ابن 10 سنوات ما شاء الله، يعني لو صام وبنيته قوية ويتحمل الصيام ولكنه لم يبلغ، هل يؤمر بالصيام أم لا يؤمر بالصيام؟ اعلموا أن المالكية رحمهم الله في المشهور عنهم يرون بأن الصبي لا يؤمر بالصوم كما يؤمر بالصلاة. نعم ابن 7 يؤمر بالصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك ويشدد عليه إذا بلغ 10، لكن الصيام لا. عند المالكية في المشهور قالوا لا يؤمر الصبي بالصوم، لا يؤمر الصبي بالصوم كما يؤمر بالصلاة حتى يبلغ، فيجب عليه أن يصوم. وهم نظروا في القضية إلى قضية إضعافه، وأن الصبي يضعفه الصيام، لذلك ما يؤمر به، قالوا ما يؤمر به ولا يستحب أن يؤمر، بل يكره عندهم عند المالكية في المشهور يكره أن تأمر الصبية بالصيام، ولكن خالفهم جمهور أهل العلم، خالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية والحنفية، فقالوا إن على ولي الصبي أن يأمر الصبي المميز القادر على الصيام أن يصوم، أن يأمره بالصيام استحبابا، قالوا أن يأمره بالصيام استحبابا حتى يتعود على الصيام، حتى يتعود على الصيام. لكن انتبههم، قالوا الصبي المميز الذي يعرف بأن هذه عبادة وهذه قربة وتعلمه أن نتقرب إلى الله بترك المفطرات، ما هو الصبي بن 4 سنوات تقول له صم، لا، المميز. ثم ينظر الذي يقدر عليه ولا يضره الصيام ولا يشق عليه مشقة، قد يكون ابن 9 سنوات ضعيف جدا ما يستطيع أن يصوم، هذا ما تأمره بالصيام، لكن نظرت إلى أنه يقدر على الصيام فأمره به، أمره بالصيام. فقال جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يؤمر، ودليلهم على ذلك حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد، أنا تكلمت عنهم عن البالغين ومن يجب عليهم، قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. والشاهد في قولها ونصوم صبياننا، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيحه باب صوم الصبيان، باب صوم الصبيان. وكانوا يأمرون الصبيان، هذا في عهد النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بصيام عاشوراء عليه الصلاة والسلام. قالت ونصوم صبياننا، في رواية عند مسلم ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. قالت حتى يتموا صومهم، يعطونهم اللعبة فلأجل أن ينشغل بها عن الطعام. ولكن قلت لكم يا إخوة، الصبي الذي يؤمر هو الصبي المميز الذي عنده أهلية التعبد، ما هوش صبي صغير من 4 سنوات تأمره بالصيام، لا، هذا خليه يأكل، وإنما نأمر الصبي المميز الذي عنده أهلية التعبد، هذا من جهة، ومن جهة أنه عنده قدرة على الصيام ولا يضره الصيام، ما نريد أن نعذبه بالصيام حتى يكره الصيام، لا، وإنما عنده مقدرة. نعم قد بسبب كونه صغيرا قد يشتهي طعاما تجعل له شيء يلهيه، كما كانوا يصنعون لهم اللعبة من العهن من الصوف يشغلونه به عن طلب الطعام حتى يصل وقت الغروب، كل هذا لأجل تعويدهم على الصيام. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، قد قال به بعض المالكية، قالوا بأن أمر الصبيان بالصوم مشروع. ومن ذلك ما نقل عن أشهب، كما نقل القرافي رحمه الله في الذخيرة، روي عن أشهب أنهم يؤمرون الصبيان عند القدرة وصومهم شرعي عندنا. وقال ابن حجر وقال ابن الماجشون المالكية إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه، إذا طاق الصبيان، الصبيان إذا استطاع الواحد منهم أن يصوم دون وقوع ضرر عليه. وقال ابن بطال أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادة والفرائض إلا عند البلوغ، ولكن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة، وأن من فعل ذلك منهم مأجور، ولأنهم باعتيادهم عليها تسهل عليهم إذا لزمتهم. وهذا ذكر ابن بطال من المالكية رحمه الله، ذكر تدريب الصبيان على العبادات، على الصلاة وكذلك على الصيام وغيرها من الطاعات. ثم قال رحمه الله وصح بالعقل، فهو ذكر لنا شرطين من شروط الوجوب، ثبوت الشهر ودخول الشهر، والثاني هو الاحتلال. وشروط الوجوب عند المالكية 4: دخول الشهر، قلت لكم بعضهم عده شرط وجوب وشرط صحة، والبلوغ والقدرة والإقامة. أنا ما أريد أن نتوسع ولكن نلتزم بما في النظم، لكن هذه لفائدة، أن شروط الوجوب عند المالكية دخول الشهر والاحتلام البلوغ الذي سمعتموه، وزيد عليها القدرة على الصيام الذي لا يطيقه لا يجب عليه، والإقامة والمسافر لا يجب عليه الصوم. ثم قال وصح بالعقل، وصح بالعقل يعني هذا شرط صحة، هذا شرط صحة من شروط الصحة العقل، ولكن الحقيقة أن هذا شرط صحة ووجوب، العقل شرط صحة ووجوب. شرط صحة، المجنون إذا صام ما يقبل منه، لا يصح منه، ولهذا هو شرط صحة. وشرط وجوب فإن المجنون لا يجب عليه أن يصوم ولا يؤمر بالصيام. ومن ذهب عقله، بعض الناس كبار السن يصل إلى حد الخرف، يصاب مثلا بداء الزهايمر فيصير غير عاقل ولا يعقل شيئا، هذا غير مكلف. هذا يسأل بعض الناس يقول مثلا أبي ولا أحد الأقارب هذه حاله، فماذا نصنع؟ نطعم عنه أو ماذا نصنع؟ لا شيء عليه. لما؟ لأنه ليس مكلفا. فالعقل شرط التكليف، فما دام ليس مكلفا فإنه لا يجب عليه، ولو صام على تلك الحال ما صح منه، لأن شرط العقل شرط صحة. ولهذا قلت لكم العقل هو شرط صحة ووجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم عن المجنون حتى يعقل. وقد سمعت في كلام ابن رشد إجماع العلماء أنه لا خلاف في ذلك، أن العاقل لا يجب عليه، أقول غير العاقل لا يجب عليه الصوم، والعقل شرط صحة أيضا. إذا كان المجنون لا يجب عليه الصوم ولو صام فإنه لا يصح منه. أنا أقول المجنون، وربما نقول بتعبير آخر الذي لا يعقل مطلقا، الذي لا يعقل لا يجب عليه الصوم، من ذهب عقله لا يجب عليه الصوم، ولو صام فإنه ما يصح منه. وعلى ذكر المجنون، الفقهاء يقولون إن المجنون أو الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق وجنون غير مطبق، لأن الحكم يختلف، لذلك قسموه إلى قسمين. جنون مطبق هو اللازم الممتد، هذا هو المطبق، يعني مجنون بإطلاق، يأتي رمضان من أول رمضان لآخر رمضان ذهب عقله ما يفيق، هذا اللازم الممتد له، هذا المطبق. هذا المجنون المطبق لا يجب عليه الصوم، ولو صام كما قلت ما يصح منه. لكن المجنون غير المطبق، ايش معنى غير المطبق؟ الذي يكون في فترة مجنونا ويفيق في فترات أخرى، ويفيق في فترات أخرى، هذا يا إخوة في حال الجنون لا يجب عليه الصوم، وإذا أفاق فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن أفاق وهذا المجنون غير المطبق موجود، تجده أحيانا لما تراه تكلمه عاقل، لم يذهب عقله، ففي هذه الحال يجب عليه أن يصوم. ولذلك لو كما مثلت قبل قليل بالزهايمر، بعض الناس إذا سألتهم، جاء يسأل عن والده عنده الزهايمر، فإذا سألته قال: أهو في كل الحال في وقت في على الدوام ما يعرفكم ولا يعرف شيئا ولا حو ذلك لا يعقل؟ قال: لا، قال تأتيه فترات كأنه في مرحلة الشباب، يعني يتكلم ويعرف ويعقل ويعرف الصلاة. نقول في هذه الفترة التي يفيق فيها يجب عليه أن يصوم، والفترة التي يكون يذهب فيها عقله لا يجب عليه أن يصوم، لا يجب عليه أن يصوم، لأن في حال إفاقته ماذا يكون؟ يكون عاقلا. ونحن الآن تعلمنا أن شرط الوجوب الصحة هو العقل. قال رحمه الله: وبالإسلام، يعني هذا أيضا شرط صحة، وبالإسلام يعني شرط صحة. فالكافر وإن كان مخاطبا مأمورا بالصيام محاسبا على تركه يوم القيامة، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فانطلاقا من ذلك لو صام فإنه لا يصح منه. لما نقول له أن الكافر يحاسب على الصيام ويجب عليه أن يصوم، لكن لو صام حال كفره ما يصح منه، لماذا؟ لفقد الإسلام الذي هو شرط للصحة، فلو صام الكافر ما يصح منه. وإذا قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أنفقوا، لكن ما الذي منع أن تقبل منهم النفقات؟ ما صحت؟ أنهم كفروا بالله وبرسوله. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى كالصيام. العبادات الخاصة من باب أولى، فلو أنه كافرا صام أمسك عن الصيام بنية التقرب إلى الله عز وجل، وأمسك عن المفطرات وصام صوما بالنظر إلى شرائطه وأركانه صحيح، لكن ما يصح لفقد شرط وهو الإسلام، لا يصح منه ذلك الصوم لفقد الشرط وهو الإسلام. فإذا الإسلام هو شرط للصحة. نعم. قال رحمه الله: ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر، لكل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوع. هنا لما قال رحمه الله ونية سابقة، هذه تابعة لما قبلها، أي أن يرى أنه يرى بأن النية شرط صحة، وصح بالعقل وبالإسلام، قال ونية أي أن النية شرط صحة للصيام. وهذا نعم من الفقهاء من يرى أنها شرط، ولكن من يرى بأنها ركن، وهذا هو الصحيح أن النية ركن من أركان الصيام، وثمة فرق بين الركن وبين الشرط. الركن داخل في الماهية، والشرط ليس داخلا في الماهية. والركن يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فإذا كان من قال أن ثمة من قال بأن الشرط كالناظم، ومنهم من قال بأنه ركن، وهي الصحيح أي أن النية ركن من أركان الصيام. الصيام له ركنان، الصيام له ركنان، النية والإمساك. النية والإمساك، يعني الإمساك عن المفطرات في الوقت. وطبعا الإمساك عن المفطرات هو سيذكر بعض ما يتعلق به فيما يأتي إن شاء الله. قال ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. فإذا الصيام لما قال ونية، فالصيام لا يصح إلا بنية، الصيام لا يصح إلا بنية. من صام بغير نية ما صح منه الصيام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكاه ابن قدامة رحمه الله إجماعا، حكاه إجماعا أن العلماء أجمعوا على أنه لا يصح الصيام إلا بنية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال، ومنه هذا الصيام، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصوم إذا نظرت إليه هو عمل وعبادة، ولذلك إذن هو يفتقر إلى نية. وقد سبق معنا في تعريف الصيام بأنه إمساك مخصوص. طيب الإمساك المخصوص هذا كيف تميزه عن غيره؟ بنية التعيين ونية العمل، فهذا الذي يتميز به، لابد إذن من نية. وذكرت أيضا في التعريف من التعاريف بأنهم قالوا بأن الصيام والتقرب إلى الله بترك المفطرات، التقرب إلى الله، هذه نية التقرب. فإن الصيام لابد فيه من نية، الصيام لابد فيه من نية، سواء كان فرضا أو نفلا، الصيام مطلقا فرضا أو نفلا لابد له من نية. أما ما يتعلق بالصيام الفرض، وإذا قلنا صيام الفرض يدخل فيه ابتداء صوم رمضان، يدخل فيه صوم رمضان، ويأتي تباعا صيام الكفارة، وكذلك صيام النذر، فإنه تلزم فيه النية. لكن هنا قال رحمه الله ونية سابقة للفجر. ونية سابقة للفجر بمعنى أن هذه النية يجب أن تكون قبل الفجر ولو بلحظة، قبل بزوغ الفجر ولو بوقت يسير. فالنية لا بد أن تكون قبل الفجر، لا بد أن تكون قبل الفجر. فقال ونية سابقة للفجر، يعني لما أقول قبل الفجر، لو سألت إذن متى يبدأ وقتها؟ بعد الغروب، يعني هي في الليل من الغروب إلى الفجر، هذا كله وقت النية ومحل للنية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام، رواية عند النسائي، قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذه الحديث تدل على وجوب تبييت النية من الليل قبل الفجر. قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي: ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم وما ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية. بنية يعني يبيت النية في هذا الوقت، فلو صام بغير نية في هذا الوقت ما صحت. ولذا قلت لكم النية اشترطوا فيها شرطان: الجزم وعدم التردد، والثاني أن تكون، نتكلم عن نية الصيام، والثاني أن تكون قبل الفجر، والثاني قبل أن تكون قبل الفجر. طيب هو قوله ونية سابقة للفجر في كل صوم، في كل صوم يعني صوم النافلة ولا صوم الفريضة؟ ولا صوم الفريضة. أما صوم الفريضة فقلت أول ما يدخل فيه هو صيام رمضان، وعندنا من الصيام الواجب صيام الكفارة وصيام النذر. فإذا على ما ذكره الناظم رحمه الله، صيام الواجب النية فيه ينبغي أن تكون قبل الفجر، وكلامه أيضا يشمل النفل الذي سأخر التكلم عنه. أما بالنسبة للفرض فعندنا صيام رمضان وهذا واجب معين، وأحيانا يكون النذر مثله النذر المعين، النذر المعين وليس المطلقا، ليس الذي يقول إن لله علي أن أصوم يوما أو يومين، وإنما إذا عين لله علي أن أصوم هذا اليوم أو هاته الأيام فعينها. فإذا كان هذا الصيام الواجب فرض رمضان صيام رمضان ولا نذرا معينا، فإن تبييت النية فيه قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم، والمالكية رحمه الله والجمهور من الشافعية والحنابلة على أنه يجب تبييت النية، على أنه يجب تبييت النية. الحنفية هم الذين يقولون إنه يجوز صيامه بنية في النهار، بنية في النهار، استدلالا بحديث صيام عاشوراء سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره من يصوم، فقال لو كانت النية تلزم في الليل فلا يأمره من يصوم بالنهار عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا لا خارج محل النزاع، لأننا نتكلم عن الصيام الواجب المقدور عليه، المقدور عليه، وليس كحال صيام عاشوراء لم يعلموا بالصيام وبوجوبه وبالأمر به إلا نهارا. ولهذا هذا هو الصحيح، أن الصيام الواجب المعين صيام رمضان ولا صيام النذر المعين يجب أن يكون تبييت النية فيه في الليل، يجب أن تكون النية فيه في الليل. وأما صيام الكفارة الذي هو غير معين عليه أن يصوم شهرين متتابعين لكن ما عين، وكذلك ما يتعلق بصيام النذر المطلق، فإن العلماء متفقون على أنه يجب عليه أن يبيت النية، لا يختلف العلماء في ذلك. هذا الصيام يعني صيام الغير معين كفارة عليه صيام ثلاثة أيام مثلا كفارة اليمين ما حددها، الغير معينة من أي ثلاثة أيام صام إلا يومي العيد، فإنه يلزمه أن يبيت النية في الليل، وهذا بإجماع العلماء. الواجب غير المعين يجب فيه تبييت النية بالإجماع، والواجب المعين كصيام رمضان والنذر المعين يجب فيه تبييت النية أيضا في الليل على قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح. وقوله ونية سابقة للفجر في كل صوم، قلت يشمل الفرض ويشمل النفل، تكلمنا عن الفرض وأنه يجب تبييت النية في الصيام الواجب مطلقا. وأما بالنسبة للنفل، بالنسبة لتبييت النية في النفل، فمذهب المالكية كما سمعتم على قول الناظم رحمه الله أنه يرى بأن صيام النفل أيضا يجب أن تكون النية فيه في الليل، ولا يجوز صيام نفل بنية من نهار. قال رحمه الله ونية سابقة للفجر في كل صوم، وهذا مذهب المالكية، وهو أيضا مذهب الظاهرية، وذهب إليه زفر والشوكاني والصنعاني من المتأخرين، الشوكاني والصنعاني من المتأخرين، فقالوا إنه لا يجوز صيام نفل بنية من نهار. وصورتها ماذا؟ صورتها إنسان بعد الفجر ما أكل شيئا، مش نتكلم على إنسان أكل بعد الفجر وبعد يقول أنوي أنا أصوم، لا، إنسان لم يأكل بعد الفجر، لم ينوي في الليل أن يصوم، ولم يأكل بعد الفجر، ربما وصلت حتى الساعة الثانية عشر ولا قبل الزوال، قال أنا ما أكلت ولم أجد الآن طعام إفطار، فماذا أصنع؟ أنوي أن أصوم. هل يجوز هذا الصيام بنية من النهار أم لا يجوز؟ عند المالكية لا، لابد أن تكون النية من الليل، نية صيام النفل لابد أن تكون من الليل. واستدلوا بالحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قالوا وهذا عام يشمل كل صوم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خص صوم الواجب عن الصوم النفل، قال من لم يجمع الصيام صيام نفل ولا صيام واجب رمضان ولا كفارة ولا نذر، أي صيام لابد أن تكون فيه النية من الليل، فما فرق صلى الله عليه وسلم، وكلامه عام يشمل كل صوم عليه الصلاة والسلام. قالوا ولم نجد دليلا، لم نجد دليلا يخصص صيام النفل من هذا الحديث. أنا قلت لكم هذا مذهب المالكية، وجمهور العلماء يرون بأنه يجوز صوم النفل بنية من نهار، الحنابلة والشافعية والحنفية جميعا يرون أن الإنسان إذا لم يأكل مثلا بعد الفجر ثم بدأ له أن يصوم ذلك اليوم ينوي من النهار ويكمل ويصوم، إلا أن الحنابلة قالوا ينوي من أي ساعة، يعني حتى ولو كان بعد الزوال، والشافعية والحنابلة قالوا ينوي ما دام قبل الزوال، لو فاته الزوال ليس له أن ينوي، قبل الزوال له أن ينوي ويصوم. لكن هم ماذا اتفقوا على ماذا؟ يعني ما الذي يجمعهم؟ يجمعهم أنه يجوز صوم النفل بنية من نهار، على الخلاف في التوقيت الذي أشرت إليه. طيب ما دليلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجمع الصيام من الليل؟ ما الدليل الذي خصص صيام النفل أنه يجوز بنية من نهار؟ مما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند الإمام مسلم، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم، في رواية الدارقطني قال إذا أصوم. ماذا ظاهره؟ الرسول بحث عن طعام فما وجد، فقال إذا أصوم وقال لها فإني إذا صائم. يعني هم فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يجد طعاما نوى أن يصوم ذلك اليوم في ذلك الوقت، يعني فهموا من قوله فإني إذا صائم في رواية أخرى إذا أصوم أنه نوى. لكن ما الذي يعكر عليه؟ المالكية قال يعكر على هذا الاستدلال الذي استدل به الجمهور أن لا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام من الأول، نوى الصيام في الليل أنه يصوم ثم بدا له أن يفطر، لأن الصائم أمير نفسه كما قال إن شاء صام وإن شاء أفطر، الصائم المتطوع مش إنسان يصوم صوما واجبا، من صام صوم كفارة ولا صوم نذر ولا صوم قضاء وفضلا عن صوم رمضان ليس له أن يفطر، لكن صيام التطوع الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقالوا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى الصيام من الأول، كان صائما لكن أراد أن يفطر فما وجد فأخبرها بأنه صائم عليه الصلاة والسلام، لا أنه أنشأ النية في ذلك الوقت. ومما يشهد لهذا ما ورد في رواية أخرى قال لها صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما، قال لها قد كنت أصبحت صائما، فسأل عن طعام ثم قال قد كنت أصبحت صائما، يعني نوى أن يصوم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أما إني أصبحت وأنا صائم، وفي رواية قال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، قال فإني صائم، وهذا يفهم منها أنه نوى الصيام من الأول عليه الصلاة والسلام. ثم لما أهدي لها شيء وقد قالت له أخبأت لك شيئا، قال وما هو؟ قالت حيس، فقال قد كنت صائما، كنت صائما نويت أن أصوم من الأول، فهذا مما يدل على احتمال أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في الليل لا أنه أنشأ صوم النافلة في النهار. وحديث تبييت النية، حديث حفصة رضي الله تعالى عنها من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، هذا أمر قولي يشمل صيام الفرض وصيام النفل. وحديث عائشة إن صح الاستدلال به من غير الاحتمالات الواردة فهو محتمل، وعندنا هنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره عليه الصلاة والسلام لما قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فطاعته في أمره أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يؤيد قول المالكية بأن صيام النفل يلزم أيضا نيته أن تكون بالليل، ولا يصح صيام نفل بنية من نهار لعموم الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ثم قال رحمه الله ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. قوله وكفت في الشهر يعني نية واحدة في أول الشهر تكفي عن الشهر كله. الآن تبين أن شهر رمضان لابد فيه من نية لأنه صيام فرض ونية تكون بالفجر، لكن صيام رمضان هذا على قول المالكية لما كان صياما متتابعا، قال وكفت في الشهر يعني نية واحدة في أول الشهر أول ليلة من رمضان ينوي الإنسان يصوم رمضان كله، يقول المالكي بأنها تكفي تلك النية ولا يجب عليه أن يجدد النية في كل ليلة من ليالي رمضان. قال ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوع، يعني مثله مثل الصيام الذي يجب فيه التتابع كالقتل يعني كفارة القتل صيام شهرين متتابعين، والظهار الذي فيه أيضا في الكفارة صيام شهرين متتابعين. يعني المراد بقوله هذا وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار أنه تكفي نية واحدة لما يجب تتابعه، تكفي نية واحدة لما يجب تتابعه رمضان ولا صيام كفارة القتل ولا كفارة الظهار، فإنه تكفي نية واحدة قال لما يجب كما قالوا لما يجب تتابعه. قال للتطوع يعني صيام التطوع لا تكفي فيه نية واحدة بل لو أراد أن يصوم أياما متتابعة قال أصوم 5 أيام، 3 أيام البيض هي متتابعة قال أصومها متتابعة، قالوا يجب أن ينوي في كل ليلة، في كل ليلة. قالوا لا تكفي نية واحدة عن تتابع صيام التطوع، فلهذا هنا استثنى ونفى قال لا التطوع، فلأنه غير صيام غير واجب. 6 أيام من شوال مثلا يصومها الإنسان متتابعة فإنه ينوي عن كل ليلة، ولا يقول أنوي في الليلة الأولى وأصوم 6. فالمالكية الذين يرون بجواز ذلك فيما يجب تتابعه لا يرونه في النفل لأنه لا يجب، لا يلزم أصلا صيامه فضلا عن تتابعه. وهذه المسألة نرجعها الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة هل تكفي نية واحدة في أول شهر رمضان. وأؤكد على شهر رمضان لأنه هو المشهور وأكثر الناس والناس أو المسلمون يصومونه، فهل تكفي نية واحدة في أول الشهر أم يجب أن ينوي الإنسان في كل يوم في كل ليلة من الليالي أنه يصوم اليوم الذي بعدها؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قال الرجاء للدعاء لأخت بالشفاء من المرض، صلى الله جل وعلا أن يشفيها وأن يعافيها وأن يقيمها من مرضها وأن يجعله طهورا لها. هذا قال هل على المجنون غير المطبق القضاء رمضان لأنه كان في رمضان مجنونا؟ لا، المجنون غير المطبق، إذا كان في فترة جنونه ولنقل مثلا 15 يوما كان مجنونا جنا فأفطر لا يصح منه الصيام ولا يجب عليه. ولما نقول لا يجب عليه معنى أنه ما يجب، لا يقضيه في حال إفاقته في 15 الثانية أفاق وصار عاقلا، هنا نقول يجب عليك أن تصوم ولو صمت يصح منك الصيام، لكن ما يجب عليه أن يقضي. لماذا؟ لأن ذلك الذي كان في حال جنونه لا يجب عليه أصلا، لأن قلنا العقل شرط وجوب وشرط صحة. قال في صوتية للشيخ عبد السلام الشويعر قال أن عمر بن الخطاب كان يصوم يوم الشك وثبت ذلك عن 10 الصحابة، فما توجيه ذلك؟ أنا ما أدري إذا ثبت هذا، لكن حتى ولو ثبت فالتوجيه هو الذي ذكرته آنفا، هذا فعل الصحابة وخالفهم فيه غيره، ابن عباس خالف ذلك وكان لا يرى صيام يوم الشك رضي الله تعالى عنه. والقاعدة في هذا الباب إذا اختلف الصحابة فإنه لا يأخذ بقول أحد دون الآخر، وإنما يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل، والذي دل عليه فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة أنه كان يكمل عدة شعبان 30 يوما عليه الصلاة والسلام، ويضاف إليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين ونهيه عن صيام يوم الذي يشك فيه، فإن أول ما يدخل فيه صومه احتياطا، ولهذا ما يجوز صومه احتياطا. قال هل إذا أمرت صبي مميز بصيام شهر رمضان كاملا وله جائزة لا حرج في ذلك؟ لا حرج في ذلك. قال تصوم هذا اليوم، تصوم 10 أيام وأكافئك، أكمل الصيام وأكافئك، إن المراد هو أن يتعود على الصيام، المراد أن يتعود على الصيام. ودائما الإنسان يا إخوة في تربية لأولاده دائما يعلمهم تعليق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ومثل هذا التشجيع لا يعني أنه يصوم لأجل الجائزة، وإنما من خلال تعليمه كانت أنك تعلمه أنه يجعل عباداته وطاعاته لله سبحانه وتعالى، وأن يعلق قلبه بالله عز وجل في كل ما يطلبه ويسأله ويتقرب به لله جل وعلا، فيعلق قلبه دائما بالله سبحانه وتعالى حتى إذا أعطيته أنت، كما كان يلبيها شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، قال مثلا إذا أردت أن تعطيه شيئا قال افعل هذا وادعو الله أن يهديني لأعطيك، افعل هذا وادعو الله ليهديني أعطيك. انظر كيف تربطه دائما بتعليق قلبه بالله عز وجل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أعطيك لكن بهداية من الله، وأن تدعو الله عز وجل يهديني لكي يوفقني لأجل أن أعطيك. فالشاهد أن ما ذكره إذا كان لأجل تعويده على هذه العبادة فقال أكمل اليوم إن شاء الله ولك الجائزة وتأخذ هذه الهدية ونحو ذلك، فإن هذا من التشجيع ولا بأس به. قال هل يصح الإفطار عند غروب الشمس أم ننتظر الأذان؟ هو الأذان يكون في نفس الوقت، وقت الإفطار ووقت الأذان واحد، يعني متى يؤذن المؤذن؟ يؤذن المؤذن إذا غربت الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، وهو نفسه وقت الإفطار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغاب قرص الشمس. هذه العلامات الثلاث إذا حصلت فهذا وقت الإفطار، هذا وقت الإفطار، وهو نفسه وقت الأذان، المؤذن يؤذن في هذا الوقت. ولو نفرض أن مؤذنا تأخر وإنسان أفطر في هذا الوقت فإنه لا حرج فيه لأنه أفطر في وقت الإفطار، قال صلى الله عليه وسلم: فقد أفطر الصائم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.